حديث 1483 عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. أنصاري توصانين كسك حشوان ناكتن وكسك أو نبن مروبك خدان إيمان تنبن بس مروبك خدان إيمان أنصار الدين جاخد ذيانوان بكتب دلت مجد. ولا يبغضهم إلا منافق. قد مروبك منافق نبت هجر كسك دينين أو نبي. فمن أحبهم أحبه الله. قد بجهر كسك حش أنصاريا بكت خدجك دي أو بيت دي حجك. ومن أبغضهم هر كسك أو نبي أبغضه الله خدج أو نبي.